بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر صار أمرا مشكلا، وصار الموضوع محتاج إلى شيء من التعقل، وإحنا بالفعل صرنا مضطرين إحنا نقبل بأشياء ليست على هوانا عشان نفوت الفرص على صانع الفتن. هو بده يعمل فتنة وعايز يعمل استفزاز وعايز يخليك تتجه اتجاها ما، وتقول لا أنا مش هقبل غير بهذا وديني، وبالتالي الكفاح المسلح، شيل السلاح يا انت وهو، بس انت كده جبت لي اللي انا عايزه، سلاح يا حلو، يعني انت ارهابي، ارهابي عن اذنك بقى، كله بقى يوسع طائرات من غير طيار واشتغل يا مولانا زي ما حصل الان في اليمن، ودول بقى القاعده والقاعده وساعتها طبعا كلهم يقولوا صح دول القاعده واحنا شفناهم وهم دول القاعده، اضرب يا معلم، وتنتقل البلد الى فوضى خلاقه، تاتي في اخر الامر برئيس على دبابه، رئيس طبعا راجل يكون راجل محبوب عندهم، راجل ينفذ أمرهم، ونرجع زي ما كنا وزيادة كمان شويتين. فاللي مش واخد باله بيقول براحته، لكن اللي شايف الواقع كويس ومتابع كويس ومش ببالغ ولا حاجة يرى أن الأمر لا يتحمل هذا الكلام كله. فالمناط المسألة كلها الإكراه للاضطرار والسعة، احنا مضطرين، والمضطر يركب الصعب زي ما بيقول، المضطر يركب الصعب. إخواننا مش فاهمين دي خالص، فيجي يجيب لك الحديث اللي احنا بنستدل به على مرادنا ويعكسه لك. حديث المسور بن مخرمة، بن مخرمة ومروان بن الحكم في صحيح البخاري في قصة الحديبية. احنا نقول لهم في الحديث ان سهيل بن عمرو لما جاء بقى سهيل بعد الكلام واللتي واللتية والمحاولات والمداولات، فجاء سهيل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم من امركم، اي الامور تمشي ان شاء الله. وتثار بقى الصحابة جايين من مدينة لابسين الإحرام محرمين بقالهم 500 كيلو وجايين مشي، ده مش جايين في الطيارة ولا في الباص ولا في النقل الجماعي أو 8 ساعات دوت، لا ده جايين على الأقدام وعلى الرواحل، يعني مش هقولك خالص، لكن أكيد أكيد عارف. وبعد ما وصلوا الحديبية خلاص بينهم وبين مكة مرحلتين 2 كيلو ولا بتاع، يعني خلاص هم محطتين يكونوا في مكة. تصور بقى انت كده جاي من مصر بالطيارة مش على الرجلين، وصلت جدة، في جدة قال لك احنا اسفين ارجع، ارجع طب ليه؟ اهو في مشكلة عندك لازم ترجع دلوقتي مصر، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ تبقى عايز تعمل ايه؟ فنفس السلام جاي مع الصحابة قد ساقوا الهدي وقد لبسوا لباس الإحرام ومحرمون، لم يأتوا قال لم نأتي لقتال أحد، مش جايين نقاتل، احنا جايين نعتمر بس بالبيت، نحج ونعتمر ولا، وجايين بهذا الصوره. واقول لهم لا والله ما انتوا داخلين مكه. فلما جاء سهيل بن عمرو قال يا محمد اكتب بيننا وبينك كتابا نفض المشكله دي بقى، قال له اكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دعا كاتبا قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ما ندري ما الرحمن، ايه الرحمن ده؟ اكتب ما نعرف، اكتب باسمك اللهم، قال له ما عرفش الرحمن بتاعك داود، اكتب ما نكتبه نحن في الجاهلين، اكتب باسمك اللهم. دي مش عقيدة برضو؟ دي مش عقيدة؟ دي عقيدة. نفسه قال اكتب باسمك اللهم، ماشي حاضر. قال انه مضطر في وقت اضطرار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم اختار له ربه هذا لما يعلم في مآل ذلك. شوف اللي يحصل بعد كده، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا رددناك عن البيت. لا طبعا انت مش رسول الله، امحو هذا، اكتب محمد ابن عبد الله بس. يا عم انا رسول الله؟ قال لا احصلش. نفسه قال أنا رسول الله صدقا، امحوها ماشي، اكتب محمد بن عبد الله. بعض الروايات من قال لعلي امحوها يا علي، قال له لا امحوها والله لا امحوها، فاحنا ومساءوا فيها ولا ايه؟ باسمك اللهم ومسيقنا ماشي، طب انت رسول الله نحذفها، ما انت رسول مين؟ واحتج بهذا علي بعد هذا على الخوارج، احتج ابن عباس بهذا الفهم ما يؤكد صحة فهم هؤلاء، قال له امحو رسول الله، قال والله لا امحوها. وليكن ما يكون شاب بقى واخد بالك واخد الحمية ووصل كان شجاعا عليه رضي الله عنه كان من الشجعان وخفي عليه المصلحة نفسنا أشجع الشجعان بس يعلم المصلحة وهو مع الشجاعة فهو الحكيم الحاذق صلوات الله وسلامه عليه وما تفرق في أصحابه اجتمع فيه ما تفرق في أصحابه من صفات الخير كلها اجتمعت فيه فتلاقي واحد حكيم بس مش شجاع واحد شجاع مش حكيم هو حكيم شجاع صلوات الله وسلامه عليه فقال له أمحو هذا قال لا أمحوها فأمره أن يشير له إليها قال له تبيه فين رسول الله دي ما رسول الله لم يكن يقرأ فأشار إليها فمحاها بفمه فأخذ من ريقه ومسحها قال ما عديها مش مشكلة أنت رسول الله أنا ما أنا عارف أنا رسول الله وأنت عارفين أنا رسول الله بس دول مش بفهم حناخدهم على قد عليهم لغاية ما نشوف هنوصل نعمل إيه في الآخر وتغاضى عن هذا ومحى رسول الله طب النهارده في الدستور اهو اكتبوا لنا احكام الشريعه لا والله ما يحصل السيد لله لك والله ما يحصل السيد لله والله ما تحصل طب نحن نعتقد ان السيد لله بس حاضر ماشي هنمشيكم على دي الى يوم قريب حاضر ماشي دي دلوقتي نفس المنطق في فرق بين الحالتين في اي فرق بينهم لا فرق قال له امحو اكتب محى قال تعود هذا العام ولا وتأتون العام القادم ما فيش السنة دي عمرة ترجعوا قالوا نرجع طب احنا وصلنا خلاص ما جئنا لقتال احد احنا مش معنا سيوف في اغماده قال له هو كده عجبك ولا يا سلام ما هذا الضغط قال له ماشي وتاني كمان قال ومن اتى منكم من اتى من اصحابك راجعا لاهل مكة لا يردونه اليه لو واحد مسلم ارتد وراح لمكة ما تسألش عنه خلاص انتهى موضوعه بقى تبعنا ولو جاءك أحد منا مسلما ترده إلينا وأي حد يهرب من مكة يجي لك ترجعه فورا قال له ماشي حاضر تبدأ كلام أيكم يرضى بهذا في الواقع لو احنا كده بعيد عن القصة دي خلاص مش عارفين اللي حصل وأي حد منا عرض عليه النهاردة الكلام دوت لا يقبل لكن قبله النبي الحكيم صلوات الله وسلامه عليه وهو لسه بكتب الكلمتين دوني وإذ بأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو يدخل عليهم يرصف في أغلاله وقد عذب عذابا شديدا كان أسلم ومسك أهل مكة عذبوه عذابا شديدا وبالكاد عرف يهرب منهم ودخل المدينة وهو دخل لقي أبوه قاعد بيكتب كتاب الصلح يا سلام على البلاء فلما رآه سهيل قال وهذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد أول حاجة تعملها لي الواد يرجع معايا قال لا قال إذن لا أصالحك أبدا مفيش صلح انسى الكلام خالص الدين دول ده انت متفقين اهو قال يا سهيل لم نمضي الكتاب بعد لسه ما وضعناش الكتاب لسه بنتناقش لم نوقع قال لا أصالحك أبدا قال أجزه لي تبسبه لي عشان خاطري قال لا أجيزك لا وكان في الجالسين حفص بن مكرز وكان رجلا فاجرا بس عايز اخلص قال اجزناه لك يا رسول الله خذ مش مشكلة بس سهيل لم يرضى بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه طبعا لما راى الصحابه ذلك وطبعا نضع اي حد يراه يصعب على قلبه قبوله طب احنا ليه الذل دوت يعني ايه اللي يجي من عندك ترجعه واللي يجي وده راجل جاي يرصف في أغلاله متدغدغ ضرب والرجعه يموت هناك فقال سهيل يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما بيقول الناس إزاي يا جماعة كده ده أنا جاي وهربت بالعافية وطلع عيني ومتبهدل بعد ما أوصل ترجعون ثاني مع أبويا ليهم فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله ألست رسول الله مش أنت النبي قال بلى قال ألست على الحق قال بلى أليس هؤلاء على الباطل قالوا طبعا قال فلما نرضى الدنية في ديننا طب ليه الكلام دوت ما نخش نفرمهم ايه يعني ياخدوا معنا غلوة دولي ما احنا ياما قطعنا رقاب ما جاتش على دول نخش نطحنهم ونخلص والله ناصره فلبسان قال له أنا رسول الله حقا والله ناصري وهو منجز لي ما وعد قال له كده قال له مالكش دعم اسمع الكلام وقعد اسكت انا عارف اعمل ايه فعمر مش عارف برضو يلم يتلم على نفسه راح لابو بكر الصديق اليس هذا رسول الله مش ده النبي قال له ايه اليس على الحق قال بلى. أليس هؤلاء على الباطل؟ فلما نرضى الدنية في ديننا إيه نرضى بشروط الجائرة دي؟ صلح إيه دوت اللي خلينا نسمع بالكلام دوت؟ فأبو بكر يقول له نفس الكلام ولم يكن سمعه من رسول الله لكنه على قلبه، يقول له هو رسول الله حقا والله ناصره ومنجز له ما وعد، فاغرز يدك في غرزه. فعمر يقول لو بكر وكان برضو أهل الله وسلم يقول له ألم تكن وعدتنا أن نطوف بالبيت؟ في أنت قلتنا أن نطوف بالبيت؟ قال أوعدتك أن تطوف به العام تلك السنة دي أو لا؟ قال فأنت مطوف به لا محال، حطوف إن شاء الله بس أصبر أصبر. خذ بالك عمر يقول أنا ما كنتش في يعني ما كنتش مركز، أنا عملت إيه دول؟ فلا أحصي كم تصدقت واعتقت خوفا مما صنعت. أمثل هذا وقع بعد هذا لعلي بن أبي طالب اللي هو كان ممتنع عن الإيه؟ عن المحل، عشان أقول لك إن ده فهم الصحابة للقضية. فإذا الصحابة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأس الصحابة وأمير المؤمنين وإمامهم رضي بهذا كله وهو على خلاف معتقده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقد أنه رسول الله وأن الله هو الرحمن الرحيم، ومع هذا وقع على عقد، هذا العقد وهذه الوثيقة فيها رفض هذا صراحة، قال لنا نحن نرفض هذا الكلام، لست رسول الله وهذا ليس كذا، وشروطا جائرة لا ترضي أحدا، ووقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد خلافها. هل توقيعه عليها معناه أنه هو كده مقر بها؟ هل موافقته على إمضائها إقرار لها؟ أبدا. أمال إيه؟ تمشية للمصلحة مع اعتقاده واعتقاد كل من حوله بطلان هذا، لكن المصلحة تقتضي ذلك، والعبرة بالمآل. وقد أنزل الله في صبيحة هذا اليوم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى هذا فتحا لأنه كان طليعة الفتح وبدايته، كان هم بعد كده هينقضوا الصلح فيأتي فتح مكة، فسماه الله تعالى باسم ما آل إليه. يسمي ربنا هذا الذي وقع مما يراه الصحابة ذلا يسميه الله تعالى فتحا مبينا. فهذه القضية، فيجي واحد يروح قالب الكلام ده يقول لك لا ده الصحابة أطاعوا النبي وهم يرون أن هذا مخالف لما يعتقدون لأنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ده استدل في غير موضع. ليه؟ الحجة هنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم بنقولش على الصحابة دلوقتي، الحجة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج بفعله وقوله، وقد فعل هذا تغاضى عن ذلك وتابعه الصحابة على هذا لأنه رأى في ذلك المصلحة، وهم طاعتهم له ده شيء طبيعي في أي موضع هيطيعون، وكانوا قد تعصوا عليه في هذه المرة أول الأمر لما أمرهم أن يحلوا وأن ينحروا هديهم أبوا رفضوا، قال قوموا فحلوا وانحروا، فلم يقم منهم رجل فدخل على أم سلمة وقال هلك الناس، سمعوش كلامه، قال هلك الناس، قالت وما أهلكهم؟ قال أمرتهم فلم يستجيبوا، قالت لا تحدث منهم أحدا يا رسول الله، اعذرهم وما تكلمش حد، قم فادعوا بحالقك يحلقك وانحر هديك فإنهم إذا رأوك فعلت فعلوا، ففعل ففعلوا جميعا، وقام بعضهم يأخذ بعضهم برقاب بعض يكاد يقطعها من الإيه؟ من الغم، بيحلقوا البعض هيموتوا يقطعوا بعض من غمهم لما جرى. علي وقع له نفس الكلام لما أوقع الصلح مع معاوية وخرج عليه الخوارج، جم الجماعة موجودين في كل مكان وكل زمان، قال لك كفار، كفار على إيه بس؟ أنتوا إيه يعني إيه السرعة في التكفير دي؟ هو أنت لو ما كفرتش حد هياخد منك حاجة؟ هتتحاسب؟ كأنه يعني هو مطلوب منه كفر، فبسرعة إلحق كفر. لما كتبوا الصلح بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما قالوا حكم الرجال ولم يحكم الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا علي ومعاوية بالجزء كده يعني، وخرج 6000 واحد كفروا بهذا، خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة كلهم اللي شاركوا في القصة دي واللي رضوا بهذا. طبعا كفروا الحكمين أولا، كفروا موسى وعمر بن العاص ده أول كلام، وكفروا علي ومعاوية وبقى كل اللي معاهم ببلاش كده زي النهاردة أصحابنا الطيبين اللي يقول لك أي حد يرضى بهذا الدستور الكفري فهو كافر، يعني كده بكل بساطة كفر كام مليون؟ الموافقين والمخالفين كام؟ حوالي 20 مليون. كده كفرهم بجرة قلم. هو قاعد في البيت كده ونايم على المخدة، خد بالك، ورجع على رجلي وراح ضرب له كده حكم كفر بيه 22 مليون. يلا زيح. طب المسلمين فين؟ ما نعرفش، هو واصحابه. طبعا ده هذه سفاهة وقلة عقل، لأن التكفير مش في بلاش، مش مطلوب من حد يكفر أصلا، خاصة في المسائل التي فيها الاجتهاد دي. دي لا ينكر فيها، مش لا يكفر فيها، مسائل الاجتهاد مبنية على اجتهاد ونظر، لا لا لا لا لا ينكر على المخالف فيها، أو لا يؤثم، يعني لا يؤثم المخالف ما دام راجل مجتهد ونظر واعتبر مسألة تحتمل الخلاف وما فيهاش يعني موضوع فيه نظر. لا سيما ما يكون أهل الحل والعقل 40-50 عالم إمام سبت أهل اختصاصا في النظر في مثل هذه القضايا، أهل أصول وفقه وحديث، واجتمعت كلماتهم على القبول بهذا الأمر وتمشية للمصلحة واعتباره مصلحة، فلا يقبل هذا فتوى الأفراد مع احترامنا لهم جميعا وكونهم علماء أفزاز، لكن ليس هذا مما يؤخذ فيه فتوى العالم لمسائل حل وعقل نوازل يعني، بل ها أن يؤسموا أو يكفروا. فصاحبنا دول برضو كفروا 22 مليون زي القدامى اللي كفروا جمهور الصحابة. ما الصحابة ساعتها كانوا كلهم فين؟ إما مع علي ومع معاوية، وكفروهم كلهم، وذهب لهم ابن عباس بعثه إليهم علي. أروح شوف يا جماعة، شوف جماعة المخوهم ضارب دول، فرح لهم قال جئتكم من عند أصحاب محمد وليس فيكم واحد منهم. خلوا بالكم 6000 نفر ما فيكمش صحابي، عايزين تقولوا لي انتوا كده بسلامتكم كلكم كده بتفاق احسن من الصحابه؟ ازاي يعني؟ زي النهارده الشباب اللي يقعد على النت يقعد يشتم في المشايخ، يعني انت فاق احسن من المشايخ كلهم؟ انت امتى يعني؟ زعت الساعه كام حضرتك من البيضه؟ زعت الساعه كام من البيضه؟ الله في ايه؟ اي عبس هذا؟ اي عبس هذا؟ عندما يصير الاصاغر اكابر والاكابر اصاغر، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده؟ انت من امتى تقول انا وعندي وعندك ايه؟ وانت مين اصلا في هذا الشأن؟ هذا الشأن له رجاله ولست منهم بحمد الله. فراح قال لهم نفس الكلمتين دول، قال لهم جئتكم من عند اصحاب محمد وليس فيكم رجل منهم، ما فيكمش صحابي واحد. ما تنكرون على علي؟ انتم تكفروا لي؟ قالوا حكم الرجال، والله تعالى قال ان الحكم الا لله، وقال ومن لم يحكم بماذا فليكم الكافرون. الحلو قوي، يعني اللي حكم اللي قال يبقى كافر؟ قالوا اه كده وش كده. قال لهم اه. قال ارايتم لو جئتكم بنظيرتها ولم يكفر فاعلها ترجعوا؟ قال ورينا. قال فان عليا نفسه، هو اللي بتكفرون عشان عمل كتاب مع معاويه. ها عفوا. قال أو أول حاجة أنكروها، قالوا إنه نزع نفسه من إمرة المؤمنين لما عملوا الكتاب، قال هذا صلى عليه عليهم أبي طالب معيت النبي سفيان، ولم يسمي نفسه أمير المؤمنين. فأمير من يكون؟ أمير الكافرين؟ يعني ما لهاش غير التفسير دوت. ما في حاجات كثيرة ممكن يقول والله أمير المؤمنين علي ونزع نفسه منها من باب نزع فتيل الفتنة، من باب يعني التصالح. ما قالش أنا مش أمير المؤمنين، ما لم ينفع نفسه الصفة، ما تنزلش، لم يخلع هذا القميص الذي قمصه الله إياه، ما خلعوش يعني. ده هو سكت عن ذكر ذلك، والسكوت مش كلام، يعني لا ينسب لساكت قول أنا سكت وما قلتش، يبقى أنا قلت عكس اللي ما قلتوش؟ لا أنا سكت. قالوا نزع نفسه من إمرة المؤمنين، فأمير من يكون؟ أمير الكافرين. قالوا طب خلاص السنة علي نفسه كان يكتب الكتاب لم صلم يوم الحديبية، وقال له سهيل قال اكتب هذا محمد رسول الله، قال من يعرف رسول الله؟ امحو رسول الله، فمحاها رسول الله. وفي بعض الروايات قال ولعلك يا علي ان تلجأ لمثلها، بعض روايات التواريخ والسير، وان هو قال له لعلك لما قال له مش مسيحة قال له بس مسيحة، قال له مش مسيحة قال له يا عم قال له مسيحة، ولعلك ان تلجأ انت لمثل هذا، هيحصل لك زيها ان شاء الله وقد كان. قال فلما نزع نفسه من الرسالة، فرسول من يكون إذا لم يكن محمد رسول الله؟ فرسول من؟ هل يعني عايز لهم هو لما مسح هو رسول الله خرج عن هذا الوصف؟ ساب الرسالة يعني خلعها برضو طلع منها يعني؟ أو لا؟ قال إذن علي كذلك لما مسح أمير المؤمنين دي ما طلعش منها، فسكت. قالوا خرجت من هذا. لا عندك حق فعلا صح. كان دماغنا فين؟ استجابوا اللي فيه خير استجاب. والألد الخصم لا، يعني هو أول ما دخل أصلا ابن عباس عليهم بعضهم قال لا تجادلوه، محدش يكلمه، فإنه من قوم خصمون. ده راجل من جماعة أصلا شغلتهم بقى الجدال ومنظراتهم مش هيخلص معاه، محدش يكلمه. والبعض قال يعني أنا نسمع منه، احنا فاهمين هو بيقول وعارفين الحق من الباطل، خليه سمعنا. طب الثانية، الإشكال الثاني، قالوا حكم الرجال، والله قال الحكم إلا لله. قال لهم طب إن الله تعالى حكم الرجال فيما هو أقل من هذا، حكمهم في فرج امرأة، وحكمهم في صيد الحرم. لو واحد صاد عصفورة في الحرم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعب، وحكمهم في فرج امرأة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بالله عليكم، شأن امرأة وعصفور يقتل في الحرم أعز على الله أم دماء المسلمين؟ مين أصعب ومين أهم بالاعتناء؟ فإذا حكمهم في هذا أفلا يحكمهم في دي؟ قالوا خرجت من هذا، عندك حق. ها؟ الثالثة، قالوا إنه قاتل عائشة فلم يغنم ولم يسبي لا سباها ولا غنم، لأن كان يعتقد أنها أم المؤمنين فكيف قتلها؟ إن قتلها وهو يعتقد أنها أمنا فهو كافر، وإن كان قتلها وهي كافرة وكانت كافرة مش أم المؤمنين ولا حاجة، فلما لم يغنم ولم يسبي؟ يعني هو كده كده كافر. قال لهم خلاص، لا هو ماشي، هو يعتقد أنها أم المؤمنين وقتلها، لو كنتم معه أيكم يحب أن تكون عائشة في نصيبه من السبي؟ خليكم معاه، خلاص احنا حنسبي عائشة، مين بقى ياخدها جارية عنده منكم؟ بتبقى جاريته زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتوا، قال لا ما ينفعش فعل. اه صح، خليه فعلا جابها وسباها، مين يرضى ياخدها دي؟ ازاي دي ام المؤمنين، ده زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع معهم 2000 دول ناس عايزين يفهموا، لكن في ألد خصم، ألد تجيله كده يجيلك كده، تجيله كده يجيلك كده، ما يخلصش خالص. في ناس الآن مهنتهم الكلام، تجيبوا النحيات يقول لك لا بس مش عارف ايه وبتاع، يروح جايبك النحيات، تجيبه هنا يجيبك هنا، فيقعد بقى يلف بيك بحيرين بقى يطيطه، الله مش هنخلص. فده دواءه السكوت والسلام، قول السلام عليكم زي ما انت، ربنا يفتح عليك، متشكرين كده خالص. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com